الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحجاج في صحيح ما حدثنا محمد بن بشار محمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبي قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. هذا نسأل من فقه حديث في عبر عنك شوية مسح الإمامة. من قال بهذا القول؟ حنابلة. طيب، من أهل الحديث إسحاق، من قال به؟ طيب، من أهل الفقه داود بن علي قال به، وابن حزم. نعم. أبو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق أخبارنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن ابن مسلم عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسلها فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالي هن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. هذا نستفيد من خبر في عوامل حجة مدى الجمهور وفيت المسحف فيه. أول أستاذ حي صحيح ولا لا؟ ما رجع ما بدك؟ الرزاق عن الثور كلام على الإمام أحمد. كان عليه في مكة فقط. الرزاق عن الثور صحيح هاي. ابن ميسة في مكة. كيف نعرف في مكة ولا غير مكة؟ إذا نص عليه إمام. ما يعرف عن طريق الراوي. نعم. ما يعرف عن طريق الراوي عند الرزاق كم مثل مكة؟ لا لا ما يعرف. عمرو بن قيس. نعم. عمرو بن قيس. له فقط في خلاف في رفعه ووقفه، خلاف في رفعه ووقفه وصدات الدارقطني رحمه الله تعالى ورجح رفعه. قال وحدثنا إسحاق أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو بن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد. حدثني زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن خيبرة عن شويه بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت أتيت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علقمة بن مضر حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ وحدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مضر عن سليمان بن قريظة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح في وضوء واحد ومسح على خفيه وقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. وحدثنا نصر بن ميت. نعم. ميت. صحيح. شو غلط؟ قال هذا البخاري او ثلاثة اتسمى لان ذكر حياته باكثر من 30 عاما تثبت من سنه بعيد جدا. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب لو غمس يده خالف هل يصح الوضوء أم لا؟ أرجو مسألة النهي. عطنا مذاهب. يعني هذا التحريم في نفس العمل أو شرطه، هذا الفساد والخطا. طيب هنا ما دخل عمل تعبدي يعني هذا يؤدي جاك لا يستفتيك غمس يدي في الإناء وتوضأت وحتى صليت الوضوء صحيح ولا باطل وصلت باطل لا تعيد الوضوء على الصلاة صحيح طبعا نعم هذا قول جماهير العلماء هذا بلا من الأربعة كلهم من قال منك يعرف منكم من قال الوضوء باطل قال يا صحابي نعم ابن حزم محمد بن حزم قال بهذا القول نعم نعم الحنابلة يقول السلب والطهورية إذا ما قال بطلان الصلاة فرقوا من الصلاتين لمس الفرق بين الصلاتين أدق تعريف ولا كلام صحيح نعم هذه رواية طبعا عن أحمد ليست هذه رواية عن أحمد نحن روايتان في المسألة واحدة موافقة لقول الثلاثة حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع الحاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية ما اسمه أبو كريب ما اسمه أبو كريب حمد لي على حمد قدر عن الإمرار قالوا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن معاوية ما اسمه؟ محمد بن قاسم قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمرو النافذ وزهير بن حرب قال قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيينة حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل هذه الطرق لماذا أوردها مسلم؟ الطريق هذا تقدم طريق تقدم في ذاك الحديث لكن هذا الحديث لا قال حديث من لهيعة فمسلم أنا أكثر الطرق أورد طريق عبد الرزاق عن معمر وأورد طريق سعيد المسيب أراد يا أراد مسلم يثبت لفظة الثلاث وأنه ما فيها تفرد ويشير في آخر الباب البخاري يعرض عنها اللي يغسل يديه ثلاثة هذه مفردة مسلم على البخاري وعلى هذا الإنسان إذا قال متفق عليه يقول اللفظ لمسلم لأن البخاري ما ذكر لفظة ثلاثة أصلا لا واحدة ولا اثنتين هذا اللفظ مفرد مسلم لكن مسلم أراد من طرق وهذه الطرق موجودة كما أن البخاري فرد بلفظة فتوضأ ما هل يقال متفق عليه الإنسان الأحسن يقول الإنسان متفق عليه واللفظ لفلان أحسن أما إذا قال متفق عليه هذا يوهم أن اللفظ هو لفظ هذا وهذا غلط رواه البخاري ومسلم ما يقول متفق عليه نعم قال إذا سيقى واحد يفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يغسل يده في إناء فإنه لا يدري فيما باتت يده حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حاء حدثني أبو قريب حدثنا خالد يعني كمخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حاء وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاء وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج اخبرني زياد ان ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره في روايات الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة وعبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاثة. نعم، وهي لفظة محفوظة، لأن هؤلاء أئمة كبار ويبعد كل البعد يقال بشذوذ اللفظة، وقد جاءت من طريق أبي سلمة، من طريق شقيق، من طريق سعيد بن مسيب، ومن حديث جابر المستقل. على هذا فالزيادة محفوظة. نعم. قال: حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليلقه ثم ليغسله سبع مرات. نعم، درجة الحديث فليلقه سبع، حديث محفوظ دون زيادة فليلقه. العلة ممن؟ علي بن مسهر، خالفه أكثر والحفاظ. قد نص على ضعف هذه اللفظة النسائي والنيسابوري وابن عبد البر وآخرون. نعم. قال: حدثني محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليلقه. زكريا أوثق من علي بن مسهر، ولم يتفرد أيضا بذلك زكريا، تابعه جمع من الحفاظ. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. نعم، وهذا أيضا رجاله كلهم ثقات، والخبر محفوظ دون قوله أولاهن بالتراب، هذه اللفظة شاذة. وقد أشار إلى شذ هذه اللفظة الإمام أبو داود في سننه، والكبار كأبي صالح وأبي رزين وهمام والأعرج يرون هذا الخبر عن أبي هريرة ولا يذكرون لفظة أولاهن بالتراب، ولفظ التتريب في حديث أبي هريرة معلول، وقد صح هذا اللفظ من حديث عبد الله بن مغفل وهو في صحيح الإمام مسلم.